بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به، آمين. باب النوافل. قال: السنة ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر وبعدها ركعتان، وأربع قبل العصر، وإن شاء ركعتين وركعتان بعد المغرب، وأربع قبل العشاء، وأربع بعدها وإن شاء ركعتين. طبعا قبل أن نبدأ بشرح الدلالات لابد أن نتحدث قليلا عن موضوع النوافل. الشيخ في هذا الباب عبر بالنوافل ولم يعبر بالسنن، والعلة كما قال الشراح شراح الهداية أن النفل أعم من السنة، النفل أعم من السنة، لأن كل سنة نافلة ولا عكس، وليس كل نافلة سنة. يعني مثلا أنا عندما أصلي سنة الظهر القبلية أربع ركعات هذه نافلة. إيش يعني نافلة؟ أن النفل في اللغة معناه الزيادة، معناه الزيادة. والنفل كذلك في اصطلاح الفقهاء هو ما ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون من العبادة. فأنا عندما أصلي سنة الظهر القبلية أربع ركعات هذه زيادة عما فرضه الله علي، فهو نفل لغة واصطلاحا، وهو سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها صلاها. أما لو أني صليت بعد صلاة الظهر مثلا صليت أربع ركعات وصليت السنة، وقبل أذان العصر بعشر دقائق ربع ساعة صليت عشر ركعات، هذه تسمى نافل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها. فالنفل كما قلت قبل قليل كل سنة نافلة ولا عكس. والنفل ذكرت قبل قليل تعريفه لغة، النفل لغة هو الزيادة، أما في الشرع فهو كما عرفه الفقهاء فعل ما ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون من العبادة، هذا تعريف النفل اصطلاحا. أما السنة أظن السنة تكلمنا عن السنة، عرفنا السنة سابقا، ولكن ما في مانع أن نعود للذاكرة أن السنة في الأصل تعريف السنة في اللغة هي الطريقة، مطلق الطريقة، مرضية كانت أو غير مرضية، حسنة كانت أو سيئة، مطلق اللغة مطلق الطريقة في اللغة تسمى السنة. تقول فلان سنته في الحياة أنه يعامل الناس بالخير، فلان سنته بالحياة أن يسيء للناس، إذا مطلق الطريقة. لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجوره شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزاره شيء. فهذا يدلنا على أن السنة في الأصل معناها مطلق الطريقة. أما في اصطلاح الفقهاء السنة كذلك قلنا في درس سابق أظن في مقالنا أحكام الطهارة لما قلنا سنن الوضوء أو سنن الغسل إلى غير ذلك، يعني ذكرنا ذلك سابقا، هي الطريقة المسلوكة في الدين، الطريقة المسلوكة في الدين من غير لزوم على سبيل المواظبة، على سبيل المواظبة، وهي المؤكدة، السنة المؤكدة إن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تركها أحيانا، وأما التي لم يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام فهي المندوبة، فهي المندوبة. إذا الفرق بين المؤكد والمندوبة هي المواظبة، المواظبة مع الترك أحيانا. قال وإن اقترنت بوعيد لو لم يفعلها فهي هذه السنة تدل على الوجوب للوجوب. هذا التعريف حرفيا ذكره الشيخ الشرنبولاني في مراقي الفلاح. لذلك هنا فائدة كذلك نقلها الشيخ الشرنبولاني في المراقي عن القاضي أبي زيد، عن القاضي أبي زيد الدبوسي، قال النوافل شرعت لجبر نقصان تمكن في الفرض. يعني أنا أصلي فريضة الظهر، فأثناء فريضة الظهر يحصل عندي نقص من خشوع، من تدبر، ألهو، أغفل، يعني أثناء عندي غفلة في الصلاة إلى آخره. فتأتي هذه النوافل القبلية والسنة القبلية والسنة البعدية لترفع، لتجبر نقصا تمكن في الفرائض. قال لأن العبد وإن علت رتبته لا يخلو من تقصير، لا يخلو من تقصير. ونقل كذلك عن قاضي خان قال السنة قبل المكتوبة شرعت لقطع طمع الشيطان، فإنه يقول الشيطان من لم يطعني في ترك ما لم يكتب عليه فكيف يطيعني في ترك ما كتب عليه. إذا كان هذا العبد وسوس له كي لا يصلي السنة القبلية مثلا، فهو لم يطعني فكيف يطيعني في ترك ما فرضه الله عز وجل عليه. وهذا كلام حسن، لو تأمله العبد لما ترك السنة، أن هذه السنة تجبر أن النقص في العبادات ترفع النقص عن العبادات، وأنه يحصل نفسه من الشيطان عن طريق السنة، هذا أمر جميل. اللهم يا رب العالمين علمنا ما ينفعنا. قال السنة ركعتان قبل الفجر. طبعا سنة الفجر هي من أقوى السنن. لذا المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ المرغناني وغيره كذلك المؤلفين ابتدأ بسنة الفجر، حتى روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لو صلى سنة الفجر قاعدا من غير عذر لا يجوز. لو أصل في النوافل والسنة يجوز صلاتها قاعدا بدون عذر. أما سنة الفجر في رواية الحسن روى عن أبي حنيفة أنه لو صلى سنة الفجر قاعدا من غير عذر لا يجوز. نعم. وكذلك قال الفقهاء يعني عبارة حلوة جميلة، قالوا العالم إذا صار مرجعا بالفتوى، صار مشغول، صار العلماء ترجع إليه في الفتوى، جاز له ترك السنن، سائر السنن جاز له أن يترك سائر السنن لحاجة الناس إلا سنة الفجر. سنة الفجر لا يجوز له، لا ينبغي له أن يتركها. هذا يعني إن دل على شيء دل على تأكد هذه السنة وزيادة تأكدها على غيرها. لذلك جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تدعوهما سنة الفجر، يعني وإن طاردتكم الخير، يعني وأنتم في معركة وخير الأعداء وراءكم تطاردكم إياكم أن تتركوا سنة الفجر. وجاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم كذلك عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ركعتا الفجر يعني سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. لذلك قال لا تدعوهما وإن طاردتكم الخير. ليه؟ لأن ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فلا ينبغي لعاقل بعد أن علم أن ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها أن يتركها. قال وأربع قبل الظهر وبعدها ركعتان، وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين. يعني جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من واظب على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله النار عليه، حرم الله، حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. فهنا الشيخ قال أربع قبل الظهر وبعدها ركعتان، هذه السنن المؤكدة، هذه السنن المؤكدة، وسيأتي معنا أنها جاءت في حديث واحد هذه. قال: وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين، يعني العصر مخير، أما يصلي أربعا وإما يصلي ركعتين. قال: وركعتان بعد المغرب، وأربع قبل العشاء، وأربع بعدها. الأربع بعد قبل العشاء هذه ليست مؤكدة، وأربع بعد العشاء غير مؤكدة. المؤكد قال: وإن شاء ركعتين، يعني المؤكد ركعتان، المؤكد بعد العشاء ركعتان. قال: والأصل فيه، يعني الأصل في استنان هذه المذكورات، يجعل هذه المذكورات ذكرها أنها سنة، قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري، الحديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم، ما من عبد مسلم يصلي لله في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. يعني هذا الذي يصلي كل يوم ثنتي عشرة ركعة، يا الله كم من الناس، كم طلاب علم يقصرون في هذه السنة، يقصرون في كل يوم أن تبني بيتا في الجنة. يعني السنة فيها 360 يوم، يعني كل سنة 360 بيت في الجنة، عشت 10 سنوات. يعني هذا الذي واظب على هذه السنة، كأن الله عز وجل، والإنسان لا يأمن مكر الله عز وجل، ولكن كأن الله يعطيك شيء من الأمان، شيء من البشارة، بشارة لك يا من تواظب على هذه السنن أنك تدخل الجنة. ليه؟ لأن لك شيء ملك في الجنة أنت، وعندما دخلت النار بشارة لك، لأنك سيختم لك بالإيمان، سيقول لك خاتم حسنة، أنت لك ممتلكات في الجنة، وهذه الممتلكات لن تزول، الله لن يظلمك، فأنت لك ممتلكات، فحافظ على أن تذهب إلى هذه الممتلكات مبكرا دون أن تتأخر عنها. إذا هذا الحديث الآن الذي رواه الإمام، رواه الجماعة إلا البخاري، وهذا اللفظ الإمام مسلم ذكر الحديث بشكل عام ولم ينص على هذه الصلوات اللي هي قبل الفجر وقبل الظهر أربعة وبعد ركعتين وبعد المغرب. لذلك جاء في رواية الترمذي كذلك من حديث أم حبيبة، رواية الترمذي من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة. ما هي هذه الصلوات الثنتي عشرة؟ قالت أو قال: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. هذه ثنتي عشرة ركعة واظب عليها في كل يوم. قال: بني له بيت في الجنة. اللهم صل على سيدنا رسول الله. هذا الحديث لم ينص على أنه في كل يوم، الحديث لم ينص على أنه في كل يوم، ولكن يفهم منه أنه الله على أنه في كل يوم، يعني يبدأ له هذا البيت. فالله تعالى أعلم. على كل يعني الطمع في باب الله مسموح، الطمع في باب الله مسموح. قال: وفسر على نحو ما ذكر في الكتاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الفاعل التفسير هنا فسر للنبي، فسر النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر عدد الركعات. ما قال أول شيء الحديث الذي ذكر الشيخ ذكره، قال: من ثابر على ثنتي عشرة ركعة. الرواية التي ذكرها الشيخ لم يبين هذه الثنتي عشرة ركعة، وذكرت لك أنا الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أم حبيبة كيف بينها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الشيخ وفسر يعني فسر النبي صلى الله عليه وسلم عدد الركعات في قوله ثنتي عشر ركعة على نحو ما ذكر في الكتاب. أن الشيخ القدوري نص هذا الكلام قال الشيخ القدوري كما قال الشيخ المرغناني السنة ركعتان قبل الفجر أربعة قبل الظهر وبعدها ركعتان وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء هكذا ذكرها القدوري. النبي عليه الصلاة والسلام في رواية ثانية وهي التي أخرجها الترمذي عن أم حبيبة فسر هذه الثنتي عشرة ركعة على النحو الذي ذكره القدوري في الكتاب. يعني هو لو قال يعني والقدوري نص على هذه الثنتي عشر ركعة على النحو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن الظاهر كان أفضل. على كل نصح أن نقول فسر ونجعل الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم ونصح أن نقول وفسر ويكون الفاعل غير النبي عليه الصلاة والسلام. يصح أن نقول فسر ويصح أن نقول فسر لا مانع في ذلك. قال وفسر أو فسر على نحو ما ذكر في الكتاب غير أنه لم يذكر الأربع قبل العصر. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غير أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الأربع قبل العصر. يعني في حديث أم حبيبة الذي أخرجه الترمذي الذي ذكرته قبل قليل لم يذكر الأربع قبل العصر فلهذا سماه في الأصل حسنا. يعني فلهذا لأجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الأربع قبل العصر في حديث أم حبيبة سماه الإمام محمد النفل قبل العصر سماه حسنا في الأصل. يعني كتاب المبسوط وأكثر من مرة قلنا كتاب الأصل سماه الإمام محمد الأصل هو المبسوط سمي أصلا لأنه أول كتاب ألفه سماه في الأصل حسنا وخير لاختلاف الآثار. أيوة يعني الإمام محمد كما قلنا في المبسوط سمى التنفل قبل العصر لأربع ركعات حسنا وخير كذلك وخير يعني خير المصلي بين أن يصلي أربعا وبين أن يصلي ركعتين باختلاف الآثار باختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. منها بعضها جاء فيها ذكر الثنتين وبعضها جاء فيها ذكر الأربع والأفضل هو الأربع. ليه؟ لما كان الأفضل هو الأربع؟ طبعا للحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما الإمام أحمد أظن وابن حبان كذلك أظن الله أعلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. يقول الشيخ الترمذي وهو حديثه حسن شوف انتبه الكلام هذا كلمة رحم الله امرأ معش خلينا يعني نقف ولو لدقيقة أو أقل حول هذا الحديث. رحم الله امرأة رحم هذه فعل ماضي يصح أن تكون إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر يفعله الله عز وجل لأن الله عز وجل يرحم رحم في الماضي. رحم الله امرأة من صلى العبد الذي يصلي قبل عصر أربع ركعات. يعني من أراد أن يتعرض لرحمة الله عز وجل فعليه أن يصلي أربع ركعات. فأنت كلما صليت أربع ركعات قبل العصر فأنت محط رحمة الله عز وجل. والله الذي لا إله غيره لو رحم الله عبدا مرة واحدة هذه الرحمة الخاصة تحققت لن يشقى بعدها هذا أمر. تفسر تفسيرا آخر أنها دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. لما نقول مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا يعني بمعنى اللهم ارضى عنه. فعندما نقول، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة، يتأن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو لذاك الذي يصلي قبل العصر 4 ركعات بأن يرحمه الله، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب بيقين. فكم من الخسارة تلحق ذاك الذي سمع مثل هذا الحديث وبعد ذلك يقصر في هذه الصلاة 4 ركعات قبل صلاة العصر. لا ينبغي لعاقل، لا ينبغي لعاقل أبدا أن يفوت هذه الركعات 4 قبل صلاة العصر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. ثم قال الشيخ رحمه الله ولم يذكر 4 قبل العشاء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث أم حبيبة الذي ذكرناه قبل قليل والذي أخرجه الترمذي، لم يذكر 4 ركعات قبل العشاء، فلهذا كان مستحبا لعدم المواظبة. فلهذا كان مستحبا، يعني فلهذا كان، يعني فلهذا لأن النبي لم يذكره، يعني في حديث أم حبيبة لم يذكر 4 قبل العشاء، كان التنفل ب4 ركعات قبل العشاء ما حكمه؟ كان مستحبا، كان مستحبا ولم يكن سنة مؤكدة. ليه؟ لعدم المواظبة. عفوا، المستحب غير المندوب. هلا بالنسبة لما قال سماه الإمام محمد في الأصل حسنا، يعني بمعنى أنه أقول من استطيع أن أقول بمعنى أنه مستحب أو أنه مندوب، ولكن أراد الشيخ الإمام محمد عليه الصلاة والسلام أنه هذا أمر حسن، أمر جيد. الأفضل، الأفضل أن تصلي 4. الله. إذن فلهذا كان مستحبا لعدم المواظبة، يعني لم تكن سنة مؤكدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يواظب عليها. وذكر فيه، يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجته أم حبيبة 2 ركعات بعد العشاء، وفي غيره ذكر 4. وفي غيره، يعني في غير حديث أم حبيبة الذي رواه الترمذي، ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات بعد العشاء، وهو الحديث الذي أخذه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال أنها سئلت، رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جوف الليل، فقالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات، فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه. فدل على أن بعض الروايات ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل بعد العشاء 4 ركعات، لأنه معلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل النافلة في بيته لا في المسجد. فحمل هذا الحديث على أنه سنة العشاء البعدية. قال فلهذا خير، يعني فلهذا خير الإمام محمد المصلي بين أن يصلي بعد العشاء 2 ركعات على سبيل التأكيد و4 على سبيل الاستحباب. إذن قال فلهذا خير، إلا أن 4، إلا أن 4 أفضل، يعني 4 ركعات بتسليمة واحدة أفضل، خصوصا على ما عرف من مذهبه، عفوا خصوصا عند أبي حنيفة، خصوصا عند أبي حنيفة على ما عرف من مذهبه. ما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله؟ أن الأفضل، مذهب أبي حنيفة أن الأفضل في باب النوافل أن يصلي المصلي 4 بتسليمة واحدة، 4 بتسليمة ليلا أو نهارا. الأفضل عند أبي حنيفة إن أراد أن يتنفل أن يصلي كل 4 ركعات بتسليمة، كل 4 ركعات بتسليمة. فلذلك الأفضل أن يصلي العشاء، عفوا، بعد النافلة بعد العشاء 4 بتسليمة هذا المختار عند أبي حنيفة. قال والأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة عندنا، الأربع قبل الظهر يصليها بتسليمة واحدة عندنا كذا. قاله سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث في ذلك أخرجه أبو داود عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أو تفتح لهن أبواب السماء، تفتح لهن أبواب السماء. من هنا قال بعض العلماء الدعاء، الدعاء عقيبا هذه الركعات الأربع قبل الظهر مستجاب. ليه؟ أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن بأجلهن أبواب السماء. ولذلك ورد كذلك في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة في هذه الأربع، فسئل عن سبب إطالة القراءة فقال تفتح أبواب السماء في هذا الوقت، وأحب أن يرفع إلي عفوا أن يرفع لي في هذا الوقت عمل صالح إلى السماء. إذن الدعاء مستجاب في هذا الوقت أو عقيب هذه الركعات الأربع، والله تعالى أعلم. قال وفيه خلاف للشافعي، يعني في الأربع قبل الظهر خلاف للشافعي، فالشافعي عنده أنه يصليها ركعتين ركعتين، أما عندنا نصليها أربع عملا بهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود. طبعا أنا أريد أن أكرر على مسألة، عندما نقول فيه خلاف الشافعي هذا لا يعني أن الإمام الشافعي أتى بهذا الكلام هكذا من عنده، استدل على ذلك بأدلة، ولكن نحن رجحنا أدلة بقواعد وضوابط عند إمامنا، وإمام الشافعي رجح أدلة. وهذا يعني من عظمة هذا الدين أن يجعل فسحة بين العبد أن يختار ما هو أيسر لحاله. وقال المؤلف بعد ذلك ونوافل النهار إن شاء صلى بتسليمة ركعتين، إن شاء المصلي أن يصلي كل ركعتين بنوافل النهار بتسليمين ركعتين ركعتين، وإن شاء أربعا وإن شاء صلى أربعا بتسليمة، وتكره الزيادة على ذلك، تكره الزيادة على أربع ركعات بتسليمة في نافلة النهار. ليه؟ قال الفقهاء لعدم ورود نص عليه، يعني الوالد أربع ركعات بتسليمة فقد أقصى حد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تزيد أكثر من ذلك. الله ربي اغفر لي ولوالدي. قال وأما نافلة الليل، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن صلى ثمان ركعات بتسليمة جاز، يعني جاز بدون كراهة، ولكن الأفضل أربع أربع، وتكره الزيادة على ذلك. أما لو صلى عشر ركعات بتسليمة واحدة جاز ولكن مع كراهة، جاز ولكن ما كراهة، أما أقصى حد ثمان ركعات تسليمة بدون كراهة. واضح؟ وقال أبو يوسف محمد لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة، ركعتين في الليل. وفي الجامع الصغير لم يذكر الثمان في صلاة الليل، يعني الإمام محمد في الجامع الصغير لم يذكر الثمان أي ثماني ركعات، وإنما ذكر لعله ذكر الأربع فقط والركعتين فقط. ودليل الكراهة، يعني دليل قول أبي حنيفة رحمه الله أنه الزيادة على ثمان ركعات بتسليمة في الليل مكروه، هكذا قال أبو حنيفة رحمه الله. واضح؟ ودليل الكراهة على الزيادة على ثمان ركعات بتسليمة واحدة في الليل، ما هو؟ أنه عليه الصلاة والسلام لم يزد على ذلك، ولولا الكراهة لزاد تعليما للجواز، ولو كان فعل مرة واحدة فقط، ولولا الكراهة لزاد تعليما للجواز. قال والأفضل في الليل عند أبي يوسف، يعني والأفضل في نافلة الليل، والأفضل في نافلة الليل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين، وفي النهار، وفي نافلة النهار الأفضل عند أبي يوسف ومحمد أربع، وعند الشافعي رحمه الله فيهما في الليل والنهار الأفضل مثنى مثنى، ركعتان. وعند سيدي أبي حنيفة رحمه الله فيهما في الليل والنهار أربع، هذا الأفضل إذا مردت أن تتنفل. للشافعي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر، وكذلك رضي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. بهذا الحديث استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولهما لأبي يوسف ومحمد الاعتبار بالتراويح، الاعتبار بالتراويح، يعني الصاحبان ماذا قالا؟ قالوا نافلة الليل ركعتان، نافلة النهار أربع. فقالوا اعتبروا يعني قاسوا، الاعتبار المراد هنا القياس، قاسوا صلاة الليل مطلق صلاة الليل على قياس التراويح، كما أن التراويح تصلى ركعتين، كذلك صلاة الليل كلها تصلى ركعتين. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصلي بعد العشاء أربعا، روته عائشة رضي الله عنها، الحديث الذي مر معنا قبل قليل الذي أخرجه أبو داود عن سيدة عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيرفع أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه، هذا في الليل. أما في النهار قال وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على الأربع في الضحى، يواظب على الأربع في الضحى. والحديث رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء، فلما قال يصلي أربعة ويزيد ما شاء دل على أنه لم يصلي ركعتين، وإلا لكانت تستطيع أن تقول يصلي ركعتين ويزيد ما يشاء، فكان أقل ما يصليه تسليمة واحدة أربع ركعات. فبذلك قال أبو حنيفة رحمه الله قال نافلة النهار أربعا ونافلة الليل أربعا. كذلك هذا الحديث حديث السيدة عائشة رضي الله عنها جاء في رواية ثانية أخرجها أبو يعلى الموصلي تقول فيها كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات لا يفصل بينهن بكلام، يعني أربع ركعات تسليمة واحدة. بهذا استدل أبو حنيفة رحمه الله على أن صلاة النهار أربع. هذا الاستدلال النقلي لأبي حنيفة. الاستدلال العقلي قال ولأنه أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة، يعني لأن صلاة أربع ركعات لتحريمة واحدة أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة، لأنه أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة وأزيد فضيلة، لأنه كلما زادت المشقة زاد الأجر. فأنا عندما أني أقول أصلي لله تعالى أربع ركعات الله أكبر دخلت الآن في أربع ركعات فيلزمني بهذه النية أن أصلي أربع فصرت الآن ملزم بأربع ركعات ملزم، فيكون أجرها أكثر لأني صليت ركعتين ركعتين، أصلي ركعتين ثم أقول فلا أصلي غيرهما. أما لما أدخل في صلاة أني أربع فلا لابد أن أتمها. قال ولهذا لو نذر ما فضل معنى أدوى وتحريمة، يعني التحريمة تستغرق عددا من الركعات أكثر أطول مدة. قال ولهذا لو نذر أن يصلي أربعا بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين. إيش ولهذا؟ يعني ولأجل ما ذكر من أن الأربعة أدوم تحريمة وأزيد فضيلة، لو نذر لئن شفى الله مريضي لأصلين أربع ركعات، فصلى أربع ركعات بتسليمتين، قال لا يخرج عن النذر، لا يخرج عن النذر، لابد أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة. قال وعلى القلب يخرج، لو قال لو نذر قال لئن شفى الله تعالى مريضي، فقال لو قال لئن شفى الله تعالى مريضي لأصلين أربع ركعات بتسليمته، قيد بتسليمته، فبعد ذلك صلاها ركعتين ركعتين لا يخرج. ليه؟ أول شيء قيد بتسليمة، ولهذا القيد فائدة، وهي أن الأربع أدوم وأزيد فضيلة. فإذا صلى ركعتين ركعتين يستطيع أن يصلي الآن ركعتين وبعد جمعة ركعتين، فيكون أقل مشقة وأقل دواما. أما قال وعلى القلب يخرج، لو قال إن شفى الله مريض لأصلين أربع ركعات بتسليمتين، فصلى الأربع ركعات تسليمة واحدة، قال أجزاءه. ليه؟ لأنه خرج من الأيسر إلى الأشد، من الأقل فضيلة إلى الأفضل، فيقول له إيش؟ فتسقط عنه، هيسقط عنه هذا النذر. قال والتراويح تؤدى بجماعة، والتراويح تؤدى بجماعة، فيراعى فيها جهة التيسير. هذا كلام قال قول التراويح جواب عن استدلال الصاحبين عندما قاسوا صلاة الليل، عندما قاسوا صلاة الليل على إيش؟ على صلاة التراويح، على صلاة التراويح. فقال كما أن نصلي التراويح ركعتين نصلي صلاة الليل ركعتين. ما هو الجواب؟ الجواب أن التراويح تؤدى بجماعة، فيراعى فيها جهة التيسير، يعني فينبغي أن يراعى فيها جهة التخفيف على المصلين. ليس كل مصلي يستطيع أن يصلي أربع ركعات سحب واحد، فلذلك راعى الشارع جهة التخفيف في صلاة التراويح. هذا الرد على الصحيح. قال ومعنى ما رواه الإمام الشافعي صلاة الليل والنهار مثنى، قال معناه شفعا لا وترا، يعني مقال صلاة الليل والنهار مثنى هنا ليس مثنى يعني ركعتين ركعتين، وإنما أنه لا يسن أن تصلي في الليل والنهار، لا يسن الصلاة الوتر، لا وتر لا في نهار ولا في ليل إلا الوتر المعهود. أما أن تتنفل هكذا بثلاث ركعات أو بخمسة أو بسبعة، لا يوجد. فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى، يعني شفعا. إذن ومعنى ما رواه الإمام الشافعي يعني شفعا لا وترا، واضح الكلام. قال والله تعالى أعلم. ثم قال نقرأ قليلا من هذا البحث. يا رب عافنا. فصل في القراءة. قال القراءة في الفرض واجبة. ما حكم القراءة في الفرض؟ واجبة يعني فرض. هنا الشيخ ذكر نص على أن القراءة في الفرض واجبة، وأراد بالوجوب هنا الفرض، أراد بالوجوب أن القراءة في الصلاة المفروضة فريضة فرض. طيب السؤال الآن، السؤال لما عبر بالوجوب ولم يعبر بالفرض؟ ليه؟ عبر بالوجوب لأنه لما كان لا يكفر، كان لا يكفر جاحد القراءة في الركعتين، جاحد وقال من سمع قال القراءة في الركعتين ليست بفريضة، أنكرها، هل يكفر؟ قال لا يكفر. ولما لم تكن يكن القراءة في الركعتين فرضا اعتقادا، بمعنى كما ذكرنا قبل قليل لا يكفر منكرها، لا يكفر منكرها، وإنما هي فرض عملا وصفها بالوجوب، لذلك وصفها بالوجوب، يعني هي فرض عملي، هي فرض عملي. القراءة في الفرض واجبة يعني فرض عملي، واجبة يعني فرض عملي، فرض عملي. فإذا ما قرأتم في كتاب آخر أن القراءة في الفرض فريضة في الركعتين، انتبه هلا، مطلق قراءة القرآن في الفريضة فرض، القراءة ركن من أركان الصلاة، يعني القرآن قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن. أما قراءة القرآن في الركعتين، في الركعتين ليست فريضة، إنما هي واجبة، بمعنى أنها فرض عملي. واضح؟ ما واضح؟ يعني نقول القراءة في ركعة غير متعينة، في ركعة غير متعينة من الفريضة هي فرض، لو أنكرها الإنسان لكفر. تمام؟ ليه؟ لأن القرآن قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، وهنا الأمر في هذا النص القرآني محمول على بالاتفاق على أن القراءة هنا في الصلاة، فقرأوا يعني في الصلاة ما تيسر من القرآن. ليه؟ لأن فقرأوا أمر، ونحن لسنا مأمورين بقراءة القرآن الأمر، وهذا الأمر يدل على إيش؟ على فرضية، على الوجوب، ولم توجد ولم تفرض علينا قراءة القرآن إلا في الصلاة، فدل على أن هذا النص إيش؟ خاص بالصلاة. فلذلك قلنا قراءة القرآن في الصلاة ركن من أركان الصلاة وفريضة بركعة واحدة. أما جعل قراءة القرآن فريضة في الركعتين نقول هي فرض عملي، فرض عملي. الأولى قراءة القرآن في الركعة الأولى ثبتت بعبارة النص، تمام، بنص القرآن، والقراءة في الركعة الثانية، وجوب القراءة في الركعة الثانية ثبت بأن الركعة الثانية مجانسة للركعة الأولى من كل وجه، فللمجانسة بينهما ثبتت القراءة في الثانية كما ثبتت في الأولى، ولكن ثبتت في الأولى على سبيل الركنية وثبتت في الثانية على سبيل الوجوب. لذلك قال الفقهاء القراءة ركن من أركان الصلاة فرض، ولكن قراءة القرآن في ركعتين غير متعينتين من الفرض هي واجبة، يعني فرض عملي. تفضل. هذا الاستدلال لا يسمى دوران. الدوران كيف يكون الدوران؟ عندما أقول لك مثلا أعطيك مثال للدوران الذي هو مستحيل، أقول لك شرطت وزارة الأوقاف مثلا، وزارة الأوقاف لتقدم لتكون إماما، حتى تكون إماما أن تأتي بورقة، بورقة تزكية من الشيخ المقارئ المصري، فعندها نقبلك إماما عندنا في المسجد في إماما في الأوقاف. ذهبت للشيخ المقارئ المصري فقلت له أنا أريد ورقة تزكية منك كي أصبح إماما في الأوقاف، قال لك لا أعطيك الورقة هذه التزكية أنك أهل القراءة إلا إذا أتيتني بورقة من الأوقاف بأنك إمام. فهذا يسمى دوران، كل منهما يتوقف على الآخر، هذا يسمى دوران. أما بالنسبة للكلام الذي ذكرته أنا أن القرآن لما قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا النص القرآن ألزم أوجب علينا قراءة القرآن، تمام. كمل يا شيخ البيت. أوجب علينا قراءة القرآن، وبالإجماع أن قراءة القرآن ليست واجبة علينا إلا في الصلاة، لا من قال يا شيخنا طبعا يا شيخنا ما دام انعقد الإجماع من قال أن منكر الإجماع لا يكفر؟ لا هذا كلام غير مقبول، هذا الذي أنكر لا يقبل كلامه، هذا الذي أنكر أن الإجماع غير موجود غير مردود عليه، هذا الكلام مردود عليه. العلماء قالوا خليني كمل يا شيخ، ما في شبهة، هذه ما في شبهة. من أنكر كون قراءة القرآن في الصلاة فريضة يكفر، هذا أنكر لفظ القرآن صريح القرآن. هل تصح الصلاة بدون القرآن؟ بدون قراءة القرآن؟ ما يصح. هذا أمر. الأمر الثاني إن عقد الإجماع على أن بعدين مع مولانا لما نقول نحن منكر الإجماع يكفر، المراد بذلك إذا كان هذا الإجماع مما هو معلوم لديه لهذا المنكر، يعني مثلا لما قال علماؤنا من أنكر نبوة أو رسالة رسول من الرسل المذكورين في القرآن بعد العلم به يكفر، أما قبل العلم به لا يكفر. فكذلك في هذه المسألة وسائر المسائل الذي ينكر مسألة قبل العلم بها لا يكفر، ولكن عندما نعلمه ونقول له هذا النص القرآن اتفق العلماء أجمع العلماء على أنه كذا وبعد ذلك ينكر، هذا الذي يتعرض لهذا الحكم فنقول من أنكره يكفر بعد العلم لا قبله. فالإجماع انعقد على أن قراءة القرآن، على أننا مأمورون بقراءة القرآن في الصلاة، فهذا فرض ليس اجتهادي، فرض اعتقادي أن قراءة القرآن في الصلاة ركن، وهذا بالإجماع. يعني ما أحد قال من الفقهاء أن قراءة القرآن في الصلاة ليست ركنا، أدركت فما أحد قال من الفقهاء بأن قراءة القرآن في الصلاة ليست فرضا، وهذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة على فرض. لو وجد من لم يعلم ذلك لو أنكره لا يكفر إلا بعد العلم، إلا بعد أن يعلم ذلك. والله تعالى أعلم. قال ولنا قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال والأمر، نرجع للعبارة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى، أول شيء الشيخ قال القرآن القراءة في الفرض واجبة في الركعتين. إيش الركعتين؟ الشيخ هنا أطلق الركعتين ولم يقيد وجوب القراءة هل في الركعتين الأوليين أو في غيرهما. عندنا القراءة قراءة القرآن واجبة في ركعتين غير متعينتين من الفرض، في الركعة الأولى، في الركعة الثالثة، في الركعة الثانية، أولى ثالثة، ثانية أولى، لا ما في مشكلة، هذا الواجب. ولكن عندنا واجب آخر عندنا واجب آخر وهو الصحيح المعتمد أن تعيين القراءة في الأولى والثانية واجب. تمام؟ فصار عندنا الآن مطلق القراءة فرض. اثنين، قراءة القرآن في ركعتين غير متعينتين من الفرض واجب. ثلاثة، تعيين القراءة في الأولى والثانية واجب. هذا أمر ثلاثة، تعيين أن تكون القراءة متعينة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية هذا واجب آخر. فالشيخ أطلق وبعض الفقهاء قال، بعض فقهائنا قال أن تعيين القراءة في الأولى والثانية ليس بواجب. بعض فقهائنا من قال هذا الكلام، ولكن الصحيح المعتمد أن تعيين القراءة في الأولى والثانية واجب. وقال الشافعي رحمه الله في الركعات كلها، يعني قراءة فرض في الركعات كلها في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، في كل ركعات فرض. ليه؟ في قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا صلاة إلا بقراءة. والحديث هذا بهذا اللفظ أخرجه الإمام مسلم. ثم تابع استدلال الإمام الشافعي فقال: وكل ركعة صلاة. فلما قال لا صلاة إلا بقراءة، يعني كأنه قال لا، لو صلى أي صلاة أي ركعة بدون قراءة القرآن لا تكون صحيحة، وكل ركعة صلاة. بدليل كل ركعة صلاة، بدليل أنه لو حلف لا يصلي فصلى ركعتان حلفا، فدل على أن كل ركعة هي صلاة، وبالتالي تستقر لصحتها إلى قراءة القرآن عملا بهذا الحديث الصحيح. وقال مالك رحمه الله: في ثلاث ركعات، يعني القراءة فرض في ثلاث ركعات فقط. ليه؟ قال: إقامة للأكثر مقاما كل تيسيرا. ولنا قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. هل احنا قلنا القراءة فرض، يعني واجب عملي في ركعتين غير متعينتين، واستدللنا على هذا الكلام بهذا نص القرآن: فقرأوا ما تيسر من القرآن. والأمر بالفعل، قال اقرأوا، هذا أمر بالفعل. والأمر بالفعل عندنا كما هو مقرر في علم الأصول لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار. وما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لا صلاة إلا بقراءة، هذا خبر آحاد، فلا يعارض الخبر القطعي: فقرأوا ما تيسر من القرآن. ولا يزاد كذلك به عليه. ليه؟ لأن الزيادة على النص، نسخ. ولما كانت الزيادة على النص نسخا كان لابد أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ. إذن لنا قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار. طيب الآن سؤال: إذا كان الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار، ينبغي على قولكم هذا أن القراءة تجب فقط في ركعة واحدة، فلما أوجبتموها في ركعتين؟ الجواب: وإنما أوجبنا في الثانية استدلالا بالأولى، لأن ركعة الأولى والثانية يتشابهان من كل وجه، هلا قد يأتي علينا إيراد يقول: لا يا أخي، هذا كلامك غير صحيح. التشابه في ركعة بين ركعة الأولى وركعة الثانية ليس من كل وجه، بدليل أن في ركعة الأولى عندنا دعاء التوجه، دعاء الثناء، وعندنا التعوذ قبل القراءة. في ركعة الثانية لا يوجد دعاء ثناء ولا يوجد كذلك التعوذ. ما هو الجواب؟ الجواب أن لما قلنا المتشاكلين من كل وجه باعتبار الأركان، أما بالنسبة لدعاء الثناء وبالنسبة للتعوذ هذا أمر زائد، هذا أمر زائد. أما من حيث الأركان فهما متشابهان من جميع الوجوه. ولم يوجد القراءة في الثالثة والرابعة، كذلك الثالثة والرابعة تشبه الأولى، فينبغي كذلك أن توجد القراءة في الثالثة والرابعة. قال لا، فأما الأخريان الثالثة والرابعة فيفارقانهما، يفارقان الأولى والثانية في حق السقوط بالسفر. فالذي يسقط في السفر لا يشابه ما لا يسقط في السفر. وصفة القراءة، القراءة في الأولى والثانية يجهر بها، أما في الثالثة والرابعة لا يجهر بها، ففي مخالفة. كذلك وقدرها، فالركعة الأولى في الركعة الأولى والثانية يقرأ الفاتحة ونضم إليها سورة، أما في الركعة الثالثة والرابعة لا تضم السورة إلى الفاتحة. فحصل خلاف بينهما. فلما حصل المفارقة بين الثالثة والرابعة والأولى والثانية قال فلا يلحقان، يعني الأخريان الثالثة والرابعة أو الثالثة بهما، يعني بالأوليين. قال والصلاة فيما روى، يعني فيما رواه الإمام الشافعي واستدل به، مذكورة صريحا لا صلاة، فتنصرف إلى الكاملة. الصلاة في الحديث الذي استدل به الإمام الشافعي مذكورة صريحا فتنصرف إلى الكاملة، والصلاة الكاملة هي الركعتان. كمن حلف لا يصلي صلاة وقال والله لا أصلي صلاة، ما الحكم؟ المراد أنه فلا يحنث لو صلى ركعة واحدة، لو صلى ركعة واحدة لا يحنث. ليه؟ لما قال لا أصلي صلاة دل على أنه الصلاة كاملة، بخلاف ما إذا حلف لا يصلي فقال والله لا أصلي فإنه يحنث بركعة واحدة. فهذا الكلام، هذا الكلام جواب عما رواه الشافعي من الحديث الصحيح. من الحديث الذي لا صلاة إلا بقراءة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو أي المصلي مخير في الأخريين، معناه إن شاء سكت، يعني معنى إيش؟ معنى أنه مخير في الأخريين، المصلي مخير في الثالثة والرابعة أو في الثالثة مخير، يعني إن شاء سكت وأقل هذا السكوت، أقل مقدار السكوت بمقدار تسبيحة واحدة، والأفضل أن يطيل السكوت بمقدار الفاتحة لو أنه أراد أن يسكت في الثالثة والرابعة، طبعا الأفضل أن يقرأ. وإن شاء فهلا قد يقول الإنسان يعني كيف يسكت؟ قد يكون هذا الإنسان مثلا نافح الخفين وقارب أن يخرج وقت شرع في الصلاة، وقارب أن يخرج وقت المسح، ففي الثالثة والرابعة لا يقرأ، فلو قرأ لخرج وقت المسح. أو قد يكون مثلا يصلي العصر وقارب أن يخرج وقت تخرج تغرب الشمس لن يبقى عنده وقت، نقول له لا تقرأ، وقف سبح تسبيحة ثلاث تسبيحات أو اسكت ثلاث تسبيحات ثم بعد ذلك اركع. فإن هذا الحكم له فائدة، ليس هكذا عبثا. إذا إن شاء سكت قلنا أقل مقدار السكوت مقدار تسبيحة، وإن شاء قرأ القراءة المسنونة، وإن شاء سبح وأقل الذكر فيه ثلاث تسبيحات. قال كذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو المأثور عن علي، وهو المأثور عن علي وابن مسعود وعائشة رضي الله تعالى عنهم. إلا أن الأفضل، إلا أن الأفضل أن يقرأ، الأفضل أن يقرأ. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم داوم على ذلك، داوم على لما يقول فقهاؤنا، لما يقول فقهاؤنا السنة أن يفعل ذلك لأن النبي داوم على ذلك. هل أنتبه هنا في أمر المداومة على الفعل دليل الوجوب، فلم يقول لأنه داوم يعني يقصدون مع الترك أحيانا ولو مرة. فهنا ما قال الشيخ الآن إلا أنه عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك يعني بترك ولو في مرة, بترك ولو في مرة. وإلا لو لم يكن بتقديم بترك لكان واجبا, لأن المواظبة دليل من أدلة الوجوب. فلما قال الشيخ لأنه عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك يشهد لكون النبي عليه الصلاة والسلام داوم على القراءة الثالثة والرابعة أو في الثالثة فقط. الحديث الذي رواه الجماعة عن أبي قتادة الترمذي عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب, ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية, وكذلك في العصر وكذلك في الصبح. فدل هذا الحديث في ظاهره على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة, فهو لا يدل على المداومة ولكن يشهد للمداومة, ولكن لا ليس فيه صريح أنه كان يداوم على ذلك, ولكن يشهد تدل بها أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة. قال ولهذا يعني ولكون قراءة الفاتحة على وجه الأفضلية لا على وجه الوجوب, على وجه الأفضلية في الثالثة والرابعة, ولهذا لا يجب السهو بتركها ترك الفاتحة في الثالثة والرابعة. انتبه, لا يجب السهو بتركها بترك الفاتحة في الثالثة والرابعة في ظاهر الرواية. أما لو ترك الفاتحة في الأولى والثانية يجب السجود السهو, لأن قراءة الفاتحة في الأولى والثانية واجب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم.